بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في كتاب الصلاة: ولا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ، فأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أو مرتدا. وخرج أبو إسحاق بن شاق لا رواية ابن شاق الله رواية أخرى أنها تجب على على وزن باقي الله، يجوز باقي لا وباقي الله، شاق لا شاق الله. نعم. أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها لأنه اعتقد وجوبها وأمكنه التسبب إلى أدائها فأشبه المسلم. والمذهب الأول لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأنه قد أسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بقضاء، ولأن في إيجاب القضاء تنفيرا له عن الإسلام فعفي عنه. ولا تجب على بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أم مرتدا. الأصلي يعني الذي ولد كافرا، والمرتد هو الذي كان مسلما ثم ارتد وعاد إلى الإسلام، فهل يقضي أو لا يقضي؟ يقول: خرج أبو إسحاق بن شاقلة رواية أخرى أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها، ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف ويضعفه أمران. الأمر الأول أنه حال ردته ليس مخاطبا بالصلاة، لأن الخطاب بها إنما يتوجه للمسلم وهو كافر. وثانيا أيضا أن المسلم إذا أخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي لم ينفعه القضاء على القول الراجح، فما بالك بمن؟ بالمرتد. فالقول بأنه يقضي أو ضعيف، ولأنه كما قال المؤلف أيضا لو قلنا بالوجوب فقد يؤدي ذلك إلى التنفير عن الرجوع إلى الإسلام. فمثلا هذا رجل كان مسلما ثم والعياذ بالله ارتد ومكث سنتين أو ثلاثا لا يصلي، ثم هداه الله وعاد. لو قدر أننا قلنا يلزمك القضاء لكان في ذلك تنفير له عن الرجوع للإسلام، لأنه سوف يصلي سنتين أو ثلاثا حسب مدة الردة، وهذا قد يكون مانعا له من الرجوع إلى الإسلام. فالصواب أن المرتد لا يلزمه القضاء. نعم. ولا تجب على مجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. حديث يفيق ولا يفيق صلك. وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، حديث حسن. ولأن مدته تتطاول فيشق إيجاب القضاء عليه فعفي عنه. ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث، ولأن الطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله والمدة التي يقول ولا تجب على الصبي حتى يبلغ. لا تجب على الصبي، الصبي إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. فأما الصبي غير المميز فلا تجب عليه ولا تصح منه، لا تجب عليه لأنه غير مكلف، ولا تصح منه لأن من شرط صحة الصلاة النية، والنية من غير المميز لا تتصور. وأما الصبي المميز فتصح صلاته لكن لا تجب عليه. إذن الصبي يقول إما يكون مميز، يعني جميع عبادات الصبي بالنسبة لعبادة الصبي سوى الحج، لاحظوا يا أخوان، عبادات الصبي سوى الحج، إن كان الصبي غير مميز، إن كان غير مميز لم تصح منه العبادة، لم تجب عليه ولم تصح منه، وإن كان مميزا صحت منه. إلا الحج فيصح ولو كان الحج والعمرة فيصح ولو كان غير مميز حتى لو كان طفلا في المهد. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر وعليه. فالحج والعمرة يصحان من الصبي ولو كان غير مميز. وأما الصيام والصلاة والوضوء فلا تصح من غير مميز. نعم. ها؟ أحسنت. ما ضابط التمييز؟ قال بعض العلماء التمييز يكون بسبع، يعني حد التمييز بحد، وهو من إذا بلغ سبعا أو تم له سبع سنين هذا التمييز. وقيل إن التمييز لا يحد بسن وإنما يحد بوصف، وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. فقالوا ضابط المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، يفهم الخطاب إذا خوطب يفهم، ويرد الجواب فيما إذا سئل. فأما من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب فليس بمميز. والغالب أن التمييز يكون ما بين 6 إلى 7 سنين، لكن قد يميز مثلا إنسان له 5 سنوات أو نحو ذلك. نعم. ولأن الطفل لا يعقل والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ، لكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ليتمرن ويعتادها، فلا يتركها عند بلوغه، وتصح صلاته ويستحب له فعلها لما ذكرنا. نعم. ويضرب عليها لعشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا تم له 7 سنين أو بلغ 7 يؤمر بالصلاة لأجل أن يألفها ويعتادها، لأننا لو تركناه ولم نأمره بها إلا عند البلوغ فربما نفر. وهكذا سائر عبادات، فالصيام يؤمر به الصبي إذا أطاقه، يؤمر به الصبي إذا أطاقه لأجل أن يألفه وترتاض نفسه عليه، بحيث أنه إذا بلغ لم يجد مشقة في فعل هذه العبادة. قال ليتمرن عليها ويعتادها فلا يتركها عند بلوغه. نعم. وتصح صلاته ويستحب له فعلها لما ذكرنا. وعنه أنها تجب عليه إذا بلغ 10 لكونه يعاقب على تركها، والواجب ما عوقب على تركه، والأول المذهب. نعم. وعنه أنها تجب إذا بلغ 10 لكونه يعاقب، في قول واضربوهم، لكن نقول هذا الضرب ليس ضرب أقول تعزير، وإنما هو يراد به ماذا؟ التقويم والتهذيب والتربية. وإن هو ليست لا يضرب لأنه فعل معصية، وإنما يضرب إيش؟ من باب تأديبه وتقويمه. كما أنه لو فعل ما يعني امتنع مثلا من امتثال أمر أبويه فلهما أن يضربانه مثلا ضربا يحصل به التقويم، فنقول هل هذا فعل معصية؟ لا. نعم. فإذا بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها، لأنه صلاها نفلا فلم تجزئه عما أدرك وقته من الفرض. كما لو فإن بلغ في أثنائها، إن الصبي بلغ في أثناء وقت الصلاة أو بعدها في أثناء الصلاة، بلغ في أثناء يعني في أثناء الصلاة أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها، يعني وهو يصلي بلغ. وهذا لا يمكن إلا إذا كان مضبوطا بالسن، لأنه في الاحتلام ما يمكن، في الإنبات يمكن ينبت وهو يصلي. لا يتصور في أثنائها أو في الوقت أيضا إلا إذا كان إيش؟ بلوغه بالسن فقط. يقول لزمته إعادتها، فهذا صبي مثلا دخل عليه وقت الصلاة وصلى الظهر، وبعد أن فعل الصلاة بلغ، لأن ولادته مثلا كانت في يوم كذا وكذا بعد الساعة 2 ظهرا، فصلى الظهر في أول وقت 12:00، في الساعة 2 تبلغ يقول يلزمه الإعادة لأن صلاته الأولى نفل فلا تجزي عن الفرض. وهذا بخلاف الصوم، شوف الفقهاء رحمه الله، بخلاف الصوم، الصوم إذا بلغ في أثناء النهار يقول لا يلزمه الإعادة، لا يلزمه الإعادة. ففرقوا رحمه الله بين الصيام وبين الصلاة، فقالوا إذا بلغ في أثناء الصيام أمسك ولم يلزمه الإعادة، وإذا بلغ في أثناء الصلاة لزمه الإعادة. والفرق بينهما ظاهر، قالوا لأن الصلاة يسيرة بخلاف الصيام. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى طرد القول في المسألتين وأوجب الإعادة في الصورتين والمسألتين، فقال إذا بلغ في أثناء الصلاة أو فيها أو بعدها في الوقت أعاد، وإذا بلغ في أثناء الصيام أعاد، ولا فرق بين المسألتين. وقال بعض أهل العلم وهو القول الثالث إنه لا تجب الإعادة في المسألتين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا تجب الإعادة، وأخذ ذلك من عدم وجوب الإعادة في الصلاة. فالأقوال في مسألة إعادة الصلاة بالنسبة للصبي إذا بلغ في أثناء أو بعد الوقت ثلاثة: المذهب وجوب الإعادة، والقول الثاني وجوب الإعادة، وجوب إعادة الصلاة للصيام، والقول الثاني وجوب الإعادة فيهما، والقول الثالث عدم الوجوب، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام وهو الصحيح. وقوله رحمه الله لأنه صلاها نفلا، صلاها نفلا، استفدنا من قول صلاها نفلا أن صلاة الصبي الذي دون البلوغ نفل، نفل لأنها ليست واجبة. لكن إذا قلنا إنها نفل فهل تصح صلاته حينئذ بدون قيام لأنها نفل في حقه، أو لا تصح لأنها فريضة؟ والفريضة لا تصح من القاعد إلا إذا كان عاجزا، فهمتم؟ الآن المؤلف رحمه الله قرر أن صلاة الصبي صحيحة، وحكمها بالنسبة له فريضة ولا نافلة؟ نافلة. من المعلوم أن أن القيام في النفل ليس بواجب، فهل نقول هنا إن الصبي ما دام أن الصلاة هذه الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أنها نفل في حقه هل تصح بدون قيام؟ يعني صبي أمرناه بالصلاة قلنا صلي الظهر فصلى قاعدا، قال لأنها نفل والنفل يجوز فعله قاعدا ولو لغير عذر، أو نقول يجب القيام لأنها فريضة والفريضة يجب القيام فيها مع القدرة؟ ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى الأول وقال إن للصبي أن يترك القيام مع القدرة لأنها نفل في حقه، وهذا اتجاه للشيخ مرعي رحمه الله في غاية المنتهى، قال ويتجه ترك قيام مع قدرة لأنها نفل، يتجه ترك قيام مع قدرة لأنها نفل. والقول الثاني وهو المذهب وجوب القيام، أنه يجب القيام ولو كانت نفلا، ولهذا قالوا شرط لصحة صلاة صبي ما يشترط لصحة، شرط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير، شرط لصحة صلاته يعني الصغير المميز ما يشترط لصحة صلاة كبير، وهذا هو المشهور من المذهب وهو الصحيح، وهو الصحيح. نعم ايش الجواب؟ ايش هي نفل؟ لا لكن هي في الواقع فريضة، اسمها فريضة لكن ثوابها بالنسبة له يعني إذا فعلها ما نقول أنت أديت فريضة لأنها لا تجب عليه أصلا، لكن هي فريضة. نعم. وإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمته المغرب والعشاء، لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم، ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر، فأشبه ما لو أدرك جزءا من وقت الأولى. وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها، لأن وقتها يختص بها. طيب يقول: وإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمه الظهر، لزمته الظهر والعصر. إذا بلغ الصبي، وهذا مبني على وجوب إيش؟ الإعادة بالنسبة للصبي. إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمه الظهر والعصر، فيصلي الظهر ويصلي أيضا العصر. أما صورة المسألة واضحة، يعني إنسان صبي قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس بلغ، أو امرأة قبل غروب الشمس طهرت، أو كافر قبل غروب الشمس أسلم، أو مجنون قبل غروب الشمس أفاق. الآن هؤلاء أدركوا وقت العصر، لأن يعني العصر له وقتان: وقت اختيار وهو إلى اصفرار الشمس، ووقت ضرورة وهو إلى الغروب. إذن أدرك، ومن أدرك ركعة من الصلاة أو جزءا من الوقت لزمته الصلاة. طيب الآن العصر لزمت الصبي لأنه أدرك جزءا من وقتها، هل تلزمه الظهر؟ يقول: نعم، تلزمه الظهر، يلزمه العصر وما يجمع إليها قبلها، وما يجمع إليها قبلها، لأن الوقتين يكونان وقتا واحدا عند الجمع. فالظهر والعصر، الظهر وقت والعصر وقت، ولكن الإنسان إذا جمع بينهما صار وقتا واحدا، صار وقتا واحدا. وبناء عليه لو طهرت امرأة قبل غروب الشمس بمقدار ركعة أو بمقدار تكبيرة الإحرام عند بعضهم، يلزمها أن تصلي ليش الظهر والعصر. أما العصر فلأنها أدركت وقتها، وأما الظهر فلأنها تضم إلى العصر عند الجمع تقديما أو تأخيرا. والقول الثاني أن هؤلاء لا يلزمهم إلا أن يؤدوا الصلاة التي أدركوا وقتها بخلاف ما لم يدركوه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل أدرك العصر والظهر، أدرك العصر والظهر، وهذا هو الصحيح. وبناء عليه لو طهرت امرأة بعد دخول وقت العصر، ما حنا نقول قبل الغروب، بعد دخول وقت العصر لم يلزمها أن تصلي الظهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، ولم يقل أدرك العصر والظهر. ولو بلغ صبي بعد دخول العصر صلى العصر ولم يلزمه الظهر. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. نعم. وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض أو شرب دواء وعلى السكران. طيب، وأما الجواب عن أثر، قال لي أن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما، نقول: هذان الأثران ضعيفان ولا تقوم بهما حجة. وعندنا حديث كالصريح في الصحيحين: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يقول المؤلف رحمه الله: ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر، فأشبه ما لو أدرك جزءا من وقت الأولى. قال: وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها، لأنه وقت يختص بها، وقت يختص بها. لكن لو أدرك قبل الفجر يلزمه أن يصلي العشاء والمغرب أيضا. انتبهوا، الصبي إذا بلغ قبل الفجر، أو الحائض إذا طهرت قبل الفجر، أو المجنون إذا فأفاق قبل الفجر، أو الكافر إذا أسلم قبل الفجر، يلزمه أن يصلي العشاء والمغرب، العشاء والمغرب. لماذا؟ قالوا: لأن وقت العشاء إلى الفجر عندهم، وقت صلاة العشاء إلى الفجر، فيجعلون للعشاء وقتين: وقت اختيار ووقت ضرورة. فالاختيار إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل إلى الفجر هذا وقت ضرورة، فعلى هذا إذا كان قبل الفجر يكون مدركا أو غير مدرك مدركا. وصلاة العشاء وصلاة المغرب تضم إلى صلاة العشاء، وصلاة العشاء تضم إلى صلاة المغرب، فالصلاتان كالصلاة الواحدة كما قلنا في مسألة الظهر والعصر وعليه. فالمسألة تتكرر، يعني لو قدر أن حائض المرأة حائض قبل صلاة الفجر بعشر دقائق أو خمس دقائق طهرت، إذا اغتسلت تصلي المغرب والعشاء على المذهب، لأنها أدركت من وقت العشاء مقدار ركعة أو مقدار التحريمة على الخلاف فيلزمها، وكذلك بالنسبة للصبي، وكذلك بالنسبة للمجنون الذي أفاق أو الكافر الذي أسلم. والصحيح أنه لا يلزمهم القضاء في الصورتين، أنهم لا يلزمهم القضاء في هذه المسألة لأمرين: أولا أن وقت العشاء منتهاه نصف الليل، وما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، لقوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل وقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: وقت العشاء إلى منتصف الليل، ولا دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. ثانيا، حتى لو قلنا إن وقت العشاء يعني تنزلا من وقت العشاء إلى الفجر، فيلزمه العشاء دون المغرب، يلزمه العشاء دون المغرب، لكن في هذه الصورة يعني لو طهرت قبل الفجر أو أسلم قبل الفجر أو أفاق قبل الفجر أو بلغ قبل الفجر لم يلزمه شيء، لا مغرب ولا عشاء، لأنه لم يدرك وقتا لصلاة مفروضة. لكن لو أنه أسلم قبل منتصف الليل أو طهرت قبل منتصف الليل أو بلغ قبل منتصف الليل فيلزمه صلاة العشاء فقط. نعم. وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض أو شرب دواء، وعلى السكران لأن عمارا أغمي عليه فقضى ما فاته، ولأن مدته لا تتطاول ولا تثبت الولاية عليه فوجبت عليه كالنائم. طيب، عندنا الآن جنون وإغماء ونوم، السكر مثل إما مجنون ولا مغمى عليه، جنون وإغماء ونوم، ما الفرق بينهما؟ قالوا: العقل بالجنون مسلوب، وبالإغماء مغلوب، وبالنوم محجوب. محجوب. وهناك فرق بين المجنون وبين المغمى عليه. إذن العقل بالجنون مسلوب، وبالإغماء مغلوب، وبالنوم محجوب. فهناك فرق بين المجنون وبين المغمى عليه. المجنون فاقد العقل ولا يميز، لكنه يحس ويتألم بالأمور المؤذية. المجنون يتألم إذا مسه شيء حار، تألم ويجوع ويعطش وما أشبه ذلك. أما المغمى عليه فهو فاقد الإحساس، فهو بمنزلة الميت. لكن الفرق بينه وبين النائم أن النائم إذا أوقظ ونبه يتنبه، وأما المجنون وأما المغمى عليه فلا. إذا صار عندنا الآن هناك فرق بين الجنون وبين الإغماء وبين النوم. فالجنون زوال العقل بالكلية، يعني يزول العقل بالكلية، وأما الإغماء فهو فقد الإحساس والشعور، فقد الإحساس والشعور بحيث لا يشعر ولا يحس بشيء. فعندنا الفرق بين المجنون والمغمى عليه أن المجنون يشعر ويتألم ويحس بخلاف المغمى عليه. طيب، الفرق بين المغمى عليه والنائم، نقول الفرق بينهما أن المغمى عليه لو أوقظ أو نبه لم يستجب، بخلاف النائم، فالنائم إذا أوقظ استيقظ. هذه الثلاثة كل لها حكم سيأتينا إن شاء الله تعالى: المغمى عليه والمجنون والنائم، وكذلك مسألة السكران وفيها خلاف نذكره إن شاء الله تعالى. ما هذه مجنون مثل مجنون. ها ما يلزم مطلقا إلا إذا أدرك منها وقت